الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: ذكر وضوء الجنب قبل أن يغتسل. المراد من هذه الترجمة هو أن الجنب يشرع له أن يتوضأ قبل اغتساله، فيكون اغتساله مشتملا على الوضوء بحيث يبدأ به ثم يأتي الاغتسال بعد ذلك، وهذا هو الغسل الأكمل، الغسل الكامل الذي يكون مشتملا على وضوء أولا ثم على غسل بعده. وقد جاء في بعض الأحاديث أن غسل الرجلين يكون بعد الفراغ من الغسل، وهذا الحديث الذي معنا الذي أورده النسائي عن عائشة تصف فيها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل، يفهم منه أنه يتوضأ الوضوء الكامل قبل الاغتسال، ومن ذلك غسل الرجلين. فيحتمل أن يكون ألا يفعل ذلك أحيانا بحيث يكون يتوضأ قبل أن يغتسل، وأن يكون يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الأمر. وكما قلت، هذا هو الغسل الكامل الذي يكون مسبوقا بالوضوء. والغسل المجزئ هو الغسل الذي يستوعب فيه الجسد بالماء غسلا، فإن هذا هو الغسل المجزئ الذي يحصل به الإجزاء. وإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، ولا يلزم الوضوء في حق المغتسل للجنابة أن ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، فيكون ارتفع حدثه الأصغر باغتساله، يكون مرتفعا حدثه الأصغر باغتساله إذا نوى ذلك. وهذا إنما هو في غسل الجنابة، أما الأغسال الأخرى كغسل الجمعة والغسل للتبرد فإنه لا يكفي فيه الوضوء، لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في رفع حدث، وإنما عليه أن يتوضأ وضوءا مستقلا، يعني إما قبل ذلك الاغتسال للتبرد أو بعده، ولكنه إذا توضأ فإنه لا يلمس فرجه، لا يلمس فرجه بعد ذلك، لأن لمس الفرج بعد الوضوء ينقضه، ينقض الوضوء. وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن الاغتسال المجزئ يكفي عن الوضوء، وأنه لا يلزم معه وضوء إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر. وذهب الظاهرية أو بعض الظاهرية إلى أنه لا بد من الوضوء مع غسل الجنابة، وأنه لا يكفي الاغتسال عن الوضوء، ولا يرتفع الحدث الأصغر بفعل الحدث الأكبر عند القائل بهذا. وإسناد الحديث يقول فيه النسائي أخبرنا قتيبة. متن ولا إسناد الحديث؟ المتن والاسناد الحديث. لا اسناد الحديث. اخبرنا قتيبه عن مالك. اخبرنا قتيبه قبل ان ندخل في الكلام على الاسناد يعني اريد ان اذكر شيئا يتعلق بالاسانيد المتقدمه وهو ذكر عطاء بن السائب في اربعه طرق من طرق حديث عائشه في اغتسال في بيان ذكر شيء من انواع من جزئيات الاغتسال او الامور التي تفعل في حال الاغتسال ففيه عطاء بن السائب وقد ذكرت في ترجمته انه صدوق اختلط انه صدوق اختلط او انه ثقة اختلط فالاختلاط هو ان يتغير الشخص اما لكبره او لامر طرأ عليه حصل بسببه اختلاطه فهذا حكم حديثه ان يميز بين ما سمع منه قبل الاختلاط وما سمع منه بعد الاختلاط فما كان مسموعا به منه بعد الاختلاط لا يعتد به وما كان مسموعا منه قبل الاختلاط فإنه يحتج به ويعتد به وإذا كان مجهولا هل سمع قبل الاختلاط أو سمع بعد الاختلاط فإنه أيضا لا يعتد به لأنه محتمل أن يكون سمع بعد الاختلاط والسماع بعد الاختلاط ترد معه الرواية ولا تقبل معه الرواية وإذا فيكون معرفة ما كان قبل الاختلاط وما كان بعده بمعرفة التلاميذ الذين رووا عنه لأن من التلاميذ من روايته قبل الاختلاط ومنهم من روايته بعد الاختلاط ومنهم من روايته مجهولة هل هي قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فمن عرف أنه روى عنه قبل الاختلاط فروايته عنه صحيحة ولا يضر اختلاطه والأسانيد التي مضت فيها شعبة ابن الحجاج يروي عن عطاء بن السائب وزائدة بن قدامة الثقفي وهما ممن روى عنه قبل الاختلاط قبل أن يختلط هما ممن روى عنه قبل أن يختلط إذن فلا يؤثر اختلاطه على رواية هذه الأحاديث التي فيها شعبة وزائدة ابن قدامة لأن هؤلاء روى عنه قبل الاختلاط فإذا الحديث لا غبار عليه ولا إشكال فيه لأن السماع قبل الاختلاط قبل أن يحصل الموجب لرد الحديث وهو الاختلاط فإذا هذه الأحاديث التي أوردها النسائي عن هذا المختلط هي عن شيوخ سمعوا منه قبل الاختلاط وهم شعبة وزائدة بن قدامة فيه عمر بن عبيد بن أبي أمية هذا لا أعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده لكن شعبة وزائدة سمعوا قبل الاختلاط فإذا حديثهم يعتبر تلك الأحاديث التي جاءت من طريقهم ثابتة ولا إشكال فيها إسناد الحديث الذي معنا يقول لنا سيخبرنا قتيبة وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أحد الثقات وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن مالك عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه العلم المشهور صاحب المذهب المعروف وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها كثيرا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وإذن فرجال الإسناد أو رواة الإسناد كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة وهم الذين هم دون الصحابية هم ثقات يعني من أهل الثقة والعدالة وأما الصحابة كما عرفنا لا يحتاج إلى أن يذكر عن الواحد منهم وصفه بأنه ثقة لأن وصف الصحبة لا يعدله شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء للتوثيق، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لصحبه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وش المتن؟ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف، ثم يفيض الماء على جسده كله. ومقصود الحديث، المقصود من الحديث قوله يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتوضأ قبل أن يغتسل وضوءه للصلاة، هذا هو مقصود من إيراد الحديث، وهو دال على ما ترجم له المصنف لأنه صريح في ذلك، وكما قلت محتمل أن يكون يتوضأ وضوءا كاملا، ويحتمل أن يكون يتوضأ وضوءا يبقى معه الرجلان أو يبقى منه الرجلان غسل الرجلين، ويكون ذلك بعد الفراغ من الغسل. فما جاء على هذا على هذا على على هذا المنوال وما جاء على غيره يحمل على أنه يفعل أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. وفيه أيضا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهو ما دلت عليه التراجم السابقة، وهذه الترجمة أيضا مشتملة على ذلك. ثم أيضا فيه تخليل الشعر وترويته وحتى يدخل الماء إلى أصوله، يدخل الماء إلى أصوله، ثم الصب على الرأس 3 غرف، ثم يفيض الماء على سائر جسده الذي يحصل معه استيعاب الجسد في الغسل. قال: باب تخليل الجنب رأسه. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة، وهي تخليل الجنب شعر رأسه عند الاغتسال، وأورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل كان يغسل يديه ويتوضأ، يغسل يديه هو ويتوضأ ويخلل، يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره، يعني لكي يصل إلى شعره، لأن المقصود من التخليل أن يصل الماء إلى أصول شعره، أن يصل الماء إلى أصول شعره. وقد عرفنا فيما مضى أن المرأة الجنب أنها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة، أي شعر رأسها، وأنها يعني تصب عليه الماء حتى تطمئن لأنه وصل إلى وصوله، ولا يحتاج إلى تخليل أو إلى نقضه وإيصال الماء إلى أصوله وإيصال الماء إليه، وإنما يكفي أن يصب حتى يطمئن إلى أنه تروى بالماء ووصل إلى أصوله. وعلى هذا فالتخليل لا يكون لازما، وإنما يكون المهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر، وذلك بإروائه وبصب الماء عليه حتى يطمئن إلى أنه وصل إلى ذلك. والحديث الذي معنا جاء فيه ذكر التخليل، وأنه كان يخلل شعره بأصابعه كي يصل الماء إلى شعره، أي إلى أصول شعره وإلى داخل الشعر. تعيد المتن عن الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة أنه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. يعني فالحديث فيه ذكر غسل اليدين أولا، ثم ذكر الوضوء ثانيا، ثم ذكر التخليل، ثم الإفاضة على سائر الجسد، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله، إلا أن الذي قبله فيه كونه يعني يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده. وإسناد الحديث أخبرنا عمرو بن علي، يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس المحدث الناقد المعروف بكثرة كلامه في الرجال وفي الجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا يحيى وهو عمرو بن علي ابن بحر ابن كنيز، وهو المشهور بالفلاس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى وهو بن سعيد القطان أيضا المحدث المشهور الثقة الثبت الإمام في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد عرفنا ذلك وقد مر ذكره مرارا. هشام بن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهو يتفق مع إسناد الذي قبله بهذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. أخبرنا، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. ثم ذكر النسائي أيضا حديث عائشة الذي فيه أنه كان يشرب رأسه يعني بالماء، ويعني والمقصود من ذلك التخليل، لأنه هنا أورده بتخليل الشعر، وثم يحثو عليه ثلاثا، ثم يحثو عليه ثلاثا يعني ثلاث غرف، وكما دل عليه الحديث الذي مر من قبل أنه كان يعني يحثو عليه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على سائر جسده، ففيه ما ترجم له، وهو أنه يرويه بالماء حتى يصل إلى أصول شعره. وإسناد الحديث يقول نسائي أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله بن يزيد، وهو المقري، وهو صدوق هو المقري، إيه المقري محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، ما أدري هو ثقة أو صدوق، ما أدري، خرج له النسائي وابن ماجه. نعم إنه ثقة، ثقة نعم محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان وهنا غير منسوب، وهو سفيان بن عيينة، وهو سفيان بن عيينة، لأن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري روى عن سفيان بن عيينة، ذكر في ترجمته أنه روى عن ابن عيينة. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة، وعند ذلك يتحد مع الإسناد السابق. قال باب الذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرت عن جبير بن مطعم رضي الله عنهما قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم إني لأغسل كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي ما يكفي للجنب عند غسل رأسه من الماء، فأورد فيه حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنهم تماروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل، فقال بعضهم أنا أفعل كذا وكذا، فقال أما أنا فأفيض على رأسي، أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف، ثلاثة أكف، يعني أنه يصب عليه ثلاث مرات، ويكفيه ذلك في الاغتسال، أي فيما يتعلق بغسل الرأس، يصب عليه ثلاثة أكف، يفيض عليه ثلاثة أكف، ففيه الشاهد لما ترجم له من ما يكفي الرأس، لأن الرسول قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكواب. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة، نعم أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره قريبا. حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص، وهذه كنية صاحبها أو صاحب الكنية هو سلام بن سليم الحنفي، وهو ثقة متقن، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا فيما مضى، وهو مشهور بكنيته أبو الأحوص. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة أيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن صرد وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي عن صحابي، يروي عن صحابي هو جبير بن مطعم رضي الله عنه، فالحديث من رواية صحابي عن صحابي، من رواية صحابي عن صحابي. وجبير بن مطعم هذا هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل ابن عبد مناف، ابن عبد مناف ابن قصي، يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وأولاد عبد مناف أربعة، وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. وقد ورد عن جبير هذا في الحديث الصحيح أنه جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إننا يعني وبنو المطلب يعني في النسب سواء، وإنك يعني أعطيتهم من الخمس ولم تعطنا، فقال إن وبن المطلب شيء واحد، إن وبن المطلب شيء واحد. وهذا هو الدليل الذي استدل به من قال إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمنعوا لا تحلهم الصدقة أنهم بنو هاشم وبن المطلب، لأن هاشم ابن عبد مناف والمطلب ابن عبد مناف ونوفل ابن عبد مناف وعبد شمس ابن عبد مناف. فجبير بن مطعم النوفلي وعثمان بن عفان العبشمي الذي هم ابن عبد شمس جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا وبن المطلب يعني معهم في النسب سوا، لا فرق بيننا وبينهم. قال إننا وبن المطلب يعني بن هاشم وبن المطلب شيء واحد، والحديث جاء في الصحيحين. فجبير هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه هو الذي جاء مع عثمان بن عفان في قصة مراجعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في التفريق الذي حصل بينهم وبين بني المطلب، وقالوا إنه وإياهم شيء واحد. والمطعم بن عدي هذا المطعم بن عدي الذي هو جده الذي هو أبو جبير هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ومنع أذى منع أذى قريش له، وهو الذي مدحه الشاعر بقوله ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، لأنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون به في رجوع الضمير إلى ما بعده، يعني يكون الضمير يأتي ومرجعه وراءه ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما، فقدم الضمير على مرجعه، مرجعه جاء بعده، فيأتي في النحو يستشهدون به على عود الضمير إلى ما بعده. وهو الذي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في قتلى قال بدر في الأسرى قال لو أن المطعم بن عدي حي وطلب مني هؤلاء النتنى لا أعطيتهم إياه أو لو وهبتهم له. فهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم ومنع وصول الأذى إليه من كفار قريش، وهو والد جبير بن مطعم، هذا هو المطعم بن عدي. وإذن فالحديث فيه صحابيان وهما سليمان بن صرد و جبير بن مطعم وهو من رواية صحابي عن صحابي، وفيه اثنان مشهوران بكنيتهما وهما أبو الأحوص وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني المشهور بالسبيعي. قال: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. وقال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأخبرها كيف تغتسل، ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: وكيف أتطهر بها؟ فاستتر كذا، ثم قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة رضي الله عنها: فجذبت المرأة وقلت: تتبعين بها أثر الدم. شو الترجمة؟ قال: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض. يقول النسائي: باب ذكر العمل في الغسل من الحيض، يعني ذكر شيء مع الغسل، لأن فيه ذكر الغسل وفيه ذكر شيء مع الغسل في مكان الحيض، التنظيف والتطهير لمكان الحيض. أورد فيه النسائي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كيف أعمل في الاغتسال من الحيض؟ قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال فاستتر، يعني سكت أو طأطأ رأسه، يعني لأن هذا شيء يستحيى منه وأن يتكلم معه بحق النساء، يعني هو ذكر الفرج وأنها تعمل في فرجها كذا. فقال: سبحان الله، تطهري بها. سبحان الله، تعجب، فتطهري. ففهمت عائشة يعني أنه لا يريد أن يتكلم بشيء يعني وراء هذا اللفظ الذي كنا به عن ذكر الفرج واستعمال الفرج، استعمالها في الفرج، فجذبتها إليها وقالت: تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج، تتبعي بها أثر الدم الذي هو الفرج. فالحديث دال على الاغتسال، ودال على هذا العمل مع الاغتسال الذي هو أنها تأخذ فرصة وهي قطعة من صوف من أو قطن أو جلد فيه صوف، فتتبع بها أثر الدم. وقيل أن من مسك أن المراد من ذلك الجلد، يعني مسك الذي هو الجلد، والمسك هو الجلد، يعني قطعة من الجلد. وقيل أن المقصود من ذلك أنها قطعة فيها مسك والطيب، يعني معها طيب حتى يعني تكون الرائحة الكريهة التي كانت من آثار الحيض يأتي ما يعقبها وهو الرائحة الطيبة. ففسر المسك بأنه طيب، وفسر بأنه يعني المراد به الجلد وهو المسك، يعني فرصة، يعني قطعة من جلد. فقيل فسر بهذا وفسر بهذا. وعائشة رضي الله عنها وارضاها بين استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يواجهها بشيء، يعني تستحي منه النساء، يعني إذا ذكر لهن. فعند ذلك فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يريد أن يتكلم معها بشيء أكثر من هذا. فوضحت لها وقالت: تتبعي به أثر الدم، يعني الفرج، تتبعي به أثر الدم الذي هو الفرج. وفيه استعمال سبحان الله عند التعجب، استعمال سبحان الله عند التعجب، لأنه لما قال: تطهري بها، قال: كيف أتطهر بها؟ فقال: تطهري بها، لأن هذا شيء يفهم وشيء يعني يمكن فهمه. فتعجب وقال: سبحان الله، كونها تراجع يعني في ذلك الأمر. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تولت المهمة ووضحت ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: وفي هذا دليل على أن المحدث أو العالم إذا ذكر شيئا وفيه من هو بحضرته وأراد أن يوضح كلامه أو يبين كلامه، إذا كان يرضى بذلك أنه لا بأس به، لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها تولت بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضيح مراده، وقد أقرها رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. قالوا فهذا يدل على أن توضيح كلام العالم أو يعني بيان مراده لغيره عندما يكون ذلك العالم أو المفتي راضيا بذلك أنه لا بأس به، وهذا هو الدليل عليه، كون عائشة رضي الله عنها وأرضاها تولت بيان ذلك لتلك المرأة. ثم إن ذكر هذا الحديث وهذه الترجمة في هذا الموضع يعني ليس بجيد، ليس بواضح، لأن الأحاديث كلها قبله وبعده تتعلق بالاغتسال من الجنابة، فذكر الحيض أو الاغتسال من الحيض في ذكر هذه الترجمة في هذا الموضع كان حقه أن يتأخر، كما يعني سيأتي بعد ما يفرغ من الغسل من الجنابة يأتي بأحاديث الغسل من الحيض، فكان يناسب أن يكون أن تكون هذه الترجمة المشتملة على هذا الحديث ليست في وسط الأحاديث والأبواب المتعلقة بالاغتسال من الجنابة، لأن محلها الاغتسال من الحيض، وأحاديث الاغتسال من الحيض ستأتي بعد ذلك، وإن كان المصنف قد سبق أن مر به ذكر ترجمة تتعلق بالحيض فيما مضى، يعني فيما يتعلق بنقض الشعر عند الاغتسال للإحرام، وقبله عدم نقض الشعر عند الاغتسال من الجنابة، لكن هذه الترجمة أقحمها في وسط الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة، وكان محلها أن تأتي مع الأبواب المتعلقة بالاغتسال من الحيض لأنها متعلقة بالحيض ولا تعلق لها بالاغتسال من الجنابة. شو اللي بعده؟ الباب اللي بعده؟ نعم. الباب اللي بعده شو؟ الرجال الإسناد ما تقول؟ لا، الباب اللي بعده شو؟ باب ترك الوضوء من بعد الغسل. نعم، ورجال الإسناد شو يقول؟ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ تقريب إنه صدوق من خرج له مسلم والأربعة، صدوق خرج له مسلم والأربعة، عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الميسور ابن المسور بن مخرمة ابن المسور بن مخرمة لا ابن المسور نعم عندنا ابن مخرمة ابن مخرمة الزهري البصري الزهري ايه ما في غير واحد شخص عندك في الترجمه هكذا ايه ابن المسور ابن المسور هكذا عندي ايه ابن المسور ابن المكرمه ايه ما ادري ما في غير هذا ايه لا بس كلمه يمكن ان تكون تصحيف يعني في النسخه المصريه هو ابن المسور قام هنا ابن المسور نعم شوف نعم هكذا نعم يحتاج الى تحقق يعني هل هو المسور او اللفظ الاخر اللي ذكره في النسخه هو يعني ذكر اسمه واسم أبيه وجده وهو صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيوة قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة وسفيان بن عيينة جاء منسوبا في صحيح البخاري في نفس الإسناد إسناد هذا الحديث لأنه هناك نسبه وقال ابن عيينة فإذا هذا المهمل هنا جاء مبينا في صحيح البخاري وأنه سفيان بن عيينة وليس سفيان الثوري عن منصور وهو ابن صفية وهو منصور بن عبد الرحمن وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي العبدري من بني عبد الدار ومن أهل حجابة البيت وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي يروي عن أمه صفية بنت شيبة ابن عثمان بن أبي طلحة العبدرية من بني عبد الدار وهم أهل حجابة الكعبة وسدانة الكعبة والذين فيهم السدانة والحجابة واختلف في صحبتها من العلماء من قال إنها صحابية وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال إنها غير صحابية وتروي عن عائشة، فعلى هذا فهو رواية صحابية عن صحابية على القول بأنها صحابية. نعم. وعائشة تقدم ذكرها كثيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.